أو جمع إلى المفعول به وهي الزوجة، من جمع. طيب، قال إن طاوع غير جاهل وناس، إن طاوعت، إذن إذا لم تطاوع يعني تصبت المرأة، ليس عليها، بل صومها صحيح، صومها صحيح إذا اغتصبت المرأة سواء من زوجها أو من غيره فإن صومها صحيح. قال غير جاهل وناس، يعني إذا كانت جاهلة أو ناسية تعذر، يعني المذهب مع المرأة، مو بس تقولون القضاء مع المرأة، حتى المذهب مع المرأة. هنا يقول الرجل لا يعذر بالجهل والنسيان، المرأة تعذر بالجهل والنسيان. راضي؟ راضي ها؟ مو حديث، هذا كلام كلام العلماء. لا، الرجل فقير اللي جاء هلكت السياره. اي بس والمره ليش؟ ما افتهرس المراه. طيب، هنا نجد ان المذهب هنا مع المراه، فقال الرجل لا يعذر بالنسيان، قال لان النبي لم يستفصل منه، والمراه قال تعذر بالنسيان. لماذا؟ عندنا الاصل رفع عن امتي الخطا والنسيان. إذا الأصل أن الخطأ والنسيان مرفوع عن الأمة، زين، والمرأة من الأمة. طيب الرجل هذا مو من الأمة؟ قالوا من الأمة، لكن النبي لم يستفصل منهم، فينزل منزلة العموم، ينزل منزلة العموم، لم يستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا يعذر ولو كان جاهلا، لأنه لو كان الجهل عذرا أو النسيان عذرا لكان النبي يستفصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت تدري إنما يجوز، كان النبي يسأله هل أنت ناسي أو متذكر، أبدا ما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فعذروا المرأة ولم يعذروا الرجل، والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنهما سواء، أن الرجل يعذر لو كان ناسيا، والمرأة تعذر كذلك إن كانت ناسية، والرجل يعذر إن كان جاهلا، والمرأة تعذر إن كانت جاهلة.